من العشرة في البيوت بالنسبة للزوجة أن تعتني المرأة برعاية بيتها وهي مسؤولة عن بيتها ومن في بيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والشاهد أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والقاعدة الشرعية أن الراعي يجب عليه أن يعمل بأصلح ما يكون ما دام قادرا على ذلك. فالمرأة مطلوب منها أن تعتني ببيتها وبأهل بيتها، بالزوج والأولاد، فإن لم تفعل فإنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، والمرأة قد استرعاها الله بيت زوجها، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.